تحريم القتل وتعظيمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تحريم القتل وتعظيمه لمؤلفه العلامة الإمام تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. إنه ما عصي الله بذنب بعد الشرك بالله أعظم من القتل، فهو جريمة عظيمة وخطيرة للغاية، والدم ليس بالهين إراقته، أمره خطير جدا، بل زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم واحد. تحريم القتل وتعظيمه. كتاب نافع جمع فيه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان حرمة قتل النفس بغير وجه حق، وأنها من أكبر الكبائر التي يجب تجنبها لشدة خطورتها وسوء الجزاء المترتب عليها. تحريم القتل وتعظيمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البزاز البغدادي بها، قال: أنبأنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد المذهب التميمي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، قال: حدثني أبي رضي الله عنه قال: حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن أخا لأبي موسى كان يتسرع في الفتنة فجعل ينهاه ولا ينتهي، فقال: إن كنت أرى أن سيكفيك مني اليسير، أو قال: من الموعظة دون ما أرى. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، تقدم معنا في الحديث الذي قبله حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأورده المصنف رحمه الله هنا من حديث أبي موسى، مع قصة تتعلق بهذا الحديث، وهي أن أخا لأبي موسى يقال له أبو رهم كما في بعض روايات هذا الخبر، كان يتسرع في الفتنة، كان يتسرع في الفتنة، والتسرع في الفتنة عمل على غير هدى وسير على غير سداد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط السعادة بتجنب الفتن، فكيف يتسرع المرء إليها؟ قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فمن وفقه الله وعافاه لتجنب الفتن وعدم البروز لها والتصدر لها فإنه على طريق سعادة. أما التسرع في الفتن هذا هلكة، هلكة للمرء، والفتن لا يتسرع إليها بل يتعوذ بالله منها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان يتسرع في الفتنة فجعل ينهاه ولا ينتهي. هنا انتبه إلى قضية مهمة في هذا الباب، أن الفتنة إذا دخلت في القلب فأمرها مشكل وخطرها عظيم، أن القلب إذا أشرب الهوى ودخلت فيه الفتنة قد لا تردعه المواعظ ولا تفيد فيه الزواجر إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعافيه. فكان يتسرع في الفتنة فجعل ينهاه ولا ينتهي، فقال: إن كنت أرى أن سيكفيك مني اليسير، أو قال: من الموعظة اليسير دون ما أرى، كنت أظن أن قليل من الوعظ يكفيك، أن قليلا من الوعظ يكفيك يردعك، لكن من كان متسرعا في الفتنة فإن مصيبته مصيبة وبليته عظيمة جدا. ولهذا سيأتي معنا قريبا بعض القصص الموجعة المؤلمة جدا، مع سماع أربابها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والزواجر والمواعظ، لكنه لما تشرب النفس الفتنة فإن صاحبها لا يرعوي ولا تكفه الموعظة ولا تزجره. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، يعني في النار أمره بين لأنه قتل، فما بال المقتول؟ القاتل أمره بين واضح أنه في النار لأنه قتل، قتل مسلما، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه أراد قتل صاحبه. وجاء أيضا في بعض روايات الحديث: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فاستحق النار بهذا، استحق النار بهذه الإرادة الجازمة التي وقع معها من الفعل ما كان مقدورا له، لم تكن مجرد نية حتى يقال ألا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. فهذا عنده حرص وإرادة جازمة، وحصل مع ذلك مقدوره من الفعل، لكن الآخر سبقه فقتله، وإلا فهو كان حريصا على أن يقتل صاحبه، وفي قلبه تصميم وعزم على ذلك. فإذا هذا الرجل الذي هو المقتول، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار لأن عنده إرادة جازمة فعل معها مقدوره، فعل معها مقدوره، ليست هي مجرد هم ولا مجرد يعني عزم، وإنما عزم مع فعل، فعل المقدور وسعى، لكن صاحبه سبقه فبادر إلى القتل. قال عنهما عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار. قال: القاتل والمقتول في النار. فنزل هذا المقتول عليه الصلاة والسلام منزلة الفاعل في الإثم والعقوبة، منزلة الفاعل في الإثم والعقوبة، وأخبر أن كلاهما في النار. فالحاصل أن هذا الحديث فيه وعيد شديد على قتل المسلم، وفيه تعظيم للقتل وأنه من كبائر الذنوب وموجبات سخط الله سبحانه وتعالى وأسباب دخول النار يوم القيامة. نعم. قال أخبرنا أبو المحاسن عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد بن عثمان وابن عمه أبو سعيد المطهر بن عبد الكريم بن محمد بن عثمان القماسانيان بهمذان. قال أخبرنا أبو علي ناصر بن مهدي بن نصر المشطبي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن شعيب القاضي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حماد الأبهري قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور فكنا ندخل مدخلا في الدار كان من دخله سمع كلام من على البلاط من على البلاط قال فدخله عثمان فخرج وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفا قال قلنا إذن يكفيك الله يا أمير المؤمنين قال وبما يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلامه أو زنا بعد إحصانه أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل ولا قتلت نفسا فبما يقتلوني. ثم أورد هذا الحديث العظيم في عصمة دم المسلم وحرمته وأن دمه حرام، وقد تقدم معنا في أول حديث ساقه المصنف رحمه الله إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم في حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فهو دم حرام لا يحل إراقته وإزهاقه، وفي إراقته وإزهاقه من النصوص والوعيد الشيء الكثير، فهو دم حرام لا يحل. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني إن وقع في واحدة منها حل دمه، إن وقع في واحدة منها حل دمه، كفر بعد إسلام، كفر بعد إسلام إذا ارتد عن دينه وفارق الجماعة فإنه بذلك يحل دمه، أو زنا بعد إحصان، الزاني الذي هو الثيب المحصن إذا زنى فعقوبته الرجم حتى الموت، أو قتل نفس بغير نفس يقتل قصاصا لكونه قتل نفسا فالنفس بالنفس، فهذه هي الحالات التي يحل فيها دم المرأة المسلم، ومن يباشر تنفيذ ذلك ليس موكولا إلى الناس، وإنما هذا أمر يختص به الولاة الذين بيدهم تنفيذ الحدود وليس موكولا إلى عامة الناس. هذا الحديث أورده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما حاصره الخوارج في بيته، وكانت فتنة عظيمة وهي أول الفتن وعلى إثرها تتابعت الفتن، وحاصروا بيته ثم انتهى بهم الأمر إلى أن تواعدوا على قتله وتوعدوه أيضا بذلك، فأورد هذا الحديث لعل القوم يرتدعون ويكفون عن هذا الإثم العظيم والذنب الجسيم، وسبحان الله اجتمعوا وتواعدوا، انظروا الفتنة، تواعدوا على قتل أفضل على قتل أفضل شخص على وجه الأرض في ذلك الزمان رضي الله عنه وأرضاه، تواعدوا على قتل أفضل الأمة، أفضل الناس على وجه الأرض في ذلك الزمان، تواعدوا على قتله. وهذا الفكر فكر الخوارج يعمي ويتسلط صاحبه على أهل الخير عند أدنى شبهة ويريق الدم ولا يبالي. ولهذا أحيانا حتى في زماننا تزهق أرواح، لكن إذا نظر الناظر قال في مثل ذلك لا له في خيار الصحابة وخيار الأمة أسوة في مثل هذه الفتن، ومن تقتله الخوارج هو خير قتيل على وجه الأرض. فاجتمع لعثمان رضي الله عنه الشرف العظيم فهو خير الناس في ذلك الزمان، والشرف العظيم الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فحاصروه وسمع منهم توعدا بقتلهم، فجاء وقد تغير لونهم، ما يظن أن يبلغ الحال بالناس أو بهذه الحال أو هذا المبلغ، فجاء متغيرا لونه، وجاء في بعض الروايات منتقع لونه، يعني احمر وجهه من مما سمع توعدون بأن يقتلوه. فأخبر من في الدار بأنهم يتوعدون بالقتل، فقالوا له إذن يكفيكهم الله سبحانه وتعالى. قال بما يقتلونني، بما يقتلون، ما الموجب، ما المبرر، بأي شيء يستبيحون دمي، بما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم أورد الحديث بتمامه، ثم يخبر عنه ويخبر عن نفسه ويقسم بالله والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ما وقع مني الزنا. هذا الموجب واحد من الموجبات، قال والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منه بعد أن هداني الله، هذه الثانية. والثالثة ولا قتلت نفسا، لا يحل إلا بإحدى ثلاث، هذه الثلاث ما وقع شيء منا ولا حصل. ثم يعيد رضي الله عنه فبما يقتلونني، بما يقتلونني، مع بلوغ هذا الحديث له وإخباره عن نفسه بذلك لم يبالوا بشيء من ذلك، لا الحديث يردع ولا المواقف النبيلة تزجر ولا يتعظون بشيء، لأن القلوب أشربت، القلوب إذا أشربت الفتنة نسأل الله العافية لم تبالي بشيء. فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في سبيل الله، وبقتله توالت الفتن على الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح يتجرأ من يتجرأ في حمل السيف ويشهره على المسلمين. وهذه الفعلة مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للخوارج، قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لم يقتلوا في هذه القصة أحدا من آحاد أهل الإسلام، بل قتلوا خير المسلمين في زمانه، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل والمطهر بن عبد الكريم قال أخبرنا ناصر بن مهدي المشطبي قال أخبرنا علي بن شعيب القاضي قال أنبانا إبراهيم بن محمد الأسدي قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. صحيح.